الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثانيا، اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التأجير الموعود بالتمليك، والقول الصحيح عندنا جوازه بشرطه، إذ لا دليل يدل على تحريمه، فحيث لا دليل يدل على تحريمه فالأصل حله،